لقد جاء أشراطها لفضيلة الشيخ المحدث محمود بن عطية، وهي مكونة من 11 شريطا يتناول فيها الشيخ الحديث عن علامات الساعة. والآن ندعوكم لسماع الشريط الأول، وهو بعنوان يسألونك عن الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فقد روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال حسنا كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. ونحن نعيش أيها الإخوة في عصر الفتن، في عصر السنوات الخداعات كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عصر السنوات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن الخائن، ويتولى الكلام عن المسلمين فيها من لا خلاق لهم. في هذا الزمن أيها الإخوة، لا بد لنا أن نتفكر في الطريقة التي نخرج فيها بعون الله ونحن سالمين من الفتن، نخرج فيها من هذه الفتن لنلقى الله تبارك وتعالى وهو عنا راض، حتى نخرج من هذه الفتن كما يحب ربنا ويرضى. يجب أن يجعل كل فرد فينا همه هما واحدا، وهو هم لقاء الله تبارك وتعالى، هم قيام الساعة عندما نلقى الله تبارك وتعالى فيها، هم المعاد، وأن ينسى كل هموم الدنيا التي لم تقدمه نحو ربه شيئا إلا إذا أعانته على الطريق الصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن مسعود والحاكم وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لن يبالي الله في أي أوديتها هلك. هكذا أيها الإخوة، علينا إذا أردنا أن نلقى الله عز وجل بقلب سليم، أن نلقى الله عز وجل وهو عنا راض، أن نجعل لنا هما واحدا وهو هم المعاد. كيف نلقى الله تبارك وتعالى؟ كيف نلقى الله تبارك وتعالى؟ أن نلقاه وهو عنا راض فيكون مآلنا الجنة، أو نلقاه وهو علينا صاخب فيكون مآلنا النار. ولا بد أيها الإخوة، ونحن نريد أن نلقى الله عز وجل وهو عنا راض، أن نتعلم ما يقربنا إلى الله زلفى، أن نتعلم ونحن نسعى للقاء الله ما يقربنا إلى الله زلفى وما يبعدنا عن نار الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الدنيا بلاء وفتنة، وإذا كانت الدنيا بلاء وفتنة فلا ينفع فيها إلا العمل الصالح. ففي الحديث الذي رواه أحمد وابن المبارك عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الدنيا ما بقي منها إلا بلاء وفتنة، وبين أن يحسن العمل. فمن أراد أن يلقى الله عز وجل بقلب سليم عليه أن يحسن العمل، فعلينا أن نتعلم ما ينفعنا وما يقربنا إلى الله. وإذا كان همنا هو هم المعاد، لحظة لقاء الله، لحظة قيام الساعة، ولحظة الحساب، فلا بد أن يتعرف كل واحد فينا على ما يكون بين يدي الساعة من الأشراط. فإن الأشراط الكبرى بين يدي الساعة تذر الحليم حيرانا، تفقد العبد عقله بشدة ما فيها من أهوال وشدائد. فمن أراد أن ينجو فلا بد أن يعرف ماذا يكون بين يدي الساعة من أشراط. وفي هذا اللقاء أيها الإخوة، قبل أن نتحدث عن أشراط الساعة في لقاءات قادمة، فإن هناك بعض الأمور التي لا بد أن تتضح في ذهن كل واحد منا، حتى إذا سمع ما يقال عن أشراط الساعة ومقدمة قيام الساعة أن يكون على علم بما يقال، أن يفهم ما يقال، لا أن تراوده الشكوك. فهذه الأمور إذا اتضحت في ذهن العبد أصبح من اليسير عليه أن يتقبل ما يكون من أشراط بين يدي الساعة. وهذه الأمور أيها الإخوة أبدأها بالأمر الأول. الأمر الأول أيها الإخوة، الآيات في كتاب الله والأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن وقت قيام الساعة تدل دلالة قاطعة لا لبس فيها ولا غموض أن وقت قيام الساعة مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلن يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا نبيا مرسلا. والله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قد بين ذلك، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الله عز وجل يقول في كتابه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية أيها الإخوة تبين بمنتهى الوضوح وبلا لبس ولا غموض أن علم وقت الساعة بيد الله تبارك وتعالى، لا يعلمه إلا الله، فلا يعرفه نبي ولا يعرفه ملك مهما سمت منزلته عند الله تبارك وتعالى. ويقول عز وجل: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ويقول عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس لأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وكذلك أيها الإخوة يقول عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر ويقول عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ويقول عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كل هذه الآيات أيها الإخوة تبين أن علم وقت الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلمه نبي ولا يعلمه ملك مهما سمت منزلته عند الله تبارك وتعالى. والساعة أيها الإخوة ستأتي بغتة كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في أكثر من حديث، فقال عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. تنبهوا إلى معاني الآيات الكريمة كيف أن الله تبارك وتعالى يحذر وينذر وأرسل رسله للبلاء. والله عز وجل يقول أتأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هكذا أيها الإخوة لا بد أن نتنبه. والرسول عليه الصلاة والسلام وضح في أكثر من حديث أن علم الساعة ووقت قيامها لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، لا يعلم ما يكون في غد إلا الله تعالى، ولا يعلم ما يكون في الأرحام إلا الله تعالى، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله تبارك وتعالى، ولا يدري أحد متى ينزل المطر إلا الله تبارك وتعالى. أكد أيها الإخوة ولا يجوز في خاطر أحد أن ما توصل إليه العلم الحديث من معرفة طبيعة الجنين في بطن أمه أن هذا قدح في الغيب ومعرفة للغيب، لا، هذا لا علاقة له من قريب أو بعيد بالغيب، إنما هو من العلم الذي علم الله به البشر. فالله عندما التقت هذه النطفة مع هذه النطفة، التقت النطفة البشرية مع النطفة الأنثوية مع البويض، وقبل ذلك في علم الله تبارك وتعالى هذا أمر مقدر ومعلوم. أما البشر فلما وصلوا إليه من علم بعد أن يتم التلقيح ويتكون الجنين بعد أسابيع عديدة يستطيع العلم أن يتوصل إلى معرفة الجنين عن طريق التصوير. هذا هو جزء مما علم الله به عباده، فلا يقدر هذا الأمر في أمر الغيب أبدا، ولا يظنن ظان أن ذلك من علم الغيب. كذلك معرفتهم التقريرية لأن المطر سينزل كل ذلك مما علمه الله للبشر، فلا يظنن ظان أن ذلك له معرفة بعلم الغيب، أو أن هذا الذي تنبأ بنزول المطر يعلم الغيب، أو الذي عرف طبيعة هذا الجنين بعد أن تم وبدت فيه الروح أن هذا من معرفة الغيب، لا، كل ذلك مما علمه الله للبشر وهو أمر طبيعي. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة ورواه أحمد والبخاري عن هريرة رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا هو الامر الاول ايها الاخوة. اما الامر الثاني ايها الاخوة فان الساعة والايمان بها جزء من الايمان باليوم الاخر، وان الايمان باليوم الاخر هو جزء من الايمان بالغيب، ومن صفات المؤمنين المتقين انهم يؤمنون بالغيب، ومن صفات الكفار والمنافقين انهم يجحدون بالغيب وانهم يجحدون قيام الساعة مطلقا. والله تبارك وتعالى يبين ذلك بيانا شافيا في كتابه، وتبينه احاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. عندهم إشفاق، عندهم خوف من قيام الساعة. والله تبارك وتعالى يقول: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. هكذا أيها الإخوة، طبيعة المؤمن الإشفاق من الساعة، أنه يعلم علم اليقين أن الساعة ستقوم، بينما الكافر يجادل ويجحد. وكلكم يقرأ سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تجيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. جحود وأمل أنه إذا رجع إلى ربه سوف يعطيه خيرا منها، وما ذلك إلا لأنه يزعم أن الله أعطاه ما أعطاه في الدنيا لكرامته عنده. وكذب، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الآخرة ادخرها لمن أحب عز وجل. فالكفار أيها الإخوة اعتادوا أن يجادل وينكروا المعاد، ولذلك أمر الله عز وجل رسوله في كتابه في 3 آيات من الكتاب لا رابع لهن أن يقسم بربه على وقوع المعاد وأن الساعة آتية لا ريب فيها. فالآية الأولى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والآية الثانية في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والآية الثالثة في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هكذا أيها الإخوة يجادلون، فأمر الله عز وجل رسوله أن يقسم أن المعاد واقع، وهذا يقين كل مؤمن بربه أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الكفر. ثم أيها الإخوة، هؤلاء الذين يجادلون في الساعة وأنها لن تقوم وأنه ليس هناك شيء اسمه الساعة يستدلون بأدلة عقلية تدل على قصر النظر وعدم الفهم والضلال والرام الذي غلف قلوبهم جعلهم لا يفهمون آيات الله وهي تتلى عليهم آناء الليل وأطراف النهار. يقولون: إذا كانت هذه الأجساد ستصبح ترابا فكيف سيتم التمييز بين هذه الأجساد وبين التراب؟ هذه حجة. فرد الله تبارك وتعالى عليهم قوله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بيننا عز وجل ردا على هؤلاء هذه الفرية وهذه الأكذوبة أن الله تبارك وتعالى علمه كامل، علمه كامل، علم الجلال والكمال والعظمة. قد علمنا ما تنفخ الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هكذا أيها الإخوة هم يزعمون. من الذي يستطيع أن يميز بين أجسادنا والتراب؟ فجاء الرد القرآني يدل على كمال علم الله تبارك وتعالى أنه هو القادر على التدمير. ثم أيها الإخوة، تجعل هؤلاء الكفار أن أي شيء مهما بلغت قدرته لن يستطيع أن يميز بين أجزاء السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. إن حكمة الله اقتضت أن يكون هناك البر والفاجر، أن يكون هناك معاد يجزي الفاجر على فجوره ويجزي البر على بره. هكذا أيها الإخوة، هم ينكرون ويحتجون بالحجج العقلية، ويرد الله تبارك وتعالى عليهم مبينا كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. الأمر الثالث أيها الإخوة، الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، وبذلك أخبرنا الصادق المصدوق. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخذ وفيه أدخل الجنة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام مالك والإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخبط من الجنة وفيه أدخل الجنة وفيه قبض وفيه تيب عليه، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، وما من دابة إلا وهي تسبح يوم الجمعة مسيحة حتى تطلع الشمس، إلا ابن آدم، إلا ابن آدم. وفيه ساعة لا يصادفها عبد المؤمن يسأل الله شيئا وهو في الصلاة إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. ابن آدم، ابن آدم لا يصيغ السمع شفقا من الساعة، لأنه أحد رجلين: إما رجل ضل سواء السبيل فهو لا يهتم بأمر المعاد مطلقا، وإما رجلا عرف ربه حقا معرفة ويعرف أن الساعة لن تقوم حتى يرى بين يديها أشراطا، ولن يرى الأشراط بعد، إذا الساعة لن تقوم. هكذا وضع ابن آدم، إما أن يكون من الجهلة المارقين الأغبياء الذين لا يقيمون اليوم القيامة وزنه، وإما أن يكون ممن فهم دينه وعرف أن قبل يوم القيامة كما بلغنا الصادق المصدوق لا بد من آيات ولا بد من علامات، فلا بد أن تظهر هذه العلامات قبل يوم القيامة. الأمر الرابع أيها الإخوة، كلمة الساعة تحمل معنيين مثلين: المعنى الأول هو الساعة التي سنلقى فيها الله عز وجل، أمرت الله أن يكون لقاء خير بيننا وبين الله. والساعة تطلق ويراد بها الموت أو انتهاء جيل من الأجيال. وفي ذلك يوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني وهو الموت أو انتهاء جيل من الأجيال. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فنظر إلى غلام يافع يقول أنس وكان من أسراب يومئذ بسم أنس بن مالك عشر سنة، فقال: إني عش هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم، حتى تقوم ساعتكم، أي تموتون جميعا الذين تسمعون كلامي قبل أن يدرك الهرم هذا الغلام الذي أشار إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه مسلم عن عائشة: إن عش هذا لم يدركه الهرم قامت ساعتكم، قامت ساعتكم، قامت ساعتكم، أي متم جميعا. أما الحديث الذي هو مشتهر على الأمثلة من مات فقد قامت قيامته فهو بهذا اللفظ ضعيف، بل ضعيف جدا ولا يصح الاحتجاج به لضعفه، ونستعيد عنه بالأحاديث التي سمعناها وهي الأحاديث الصحيحة. ثم أيها الإخوة، الأمر الخامس، مع اقتراب الساعة يزداد بعد الناس عن ربهم. إسباقا الحديث الذي رواه البخاري عن أنس: والذي نفسي بيده لا يأتي عليكم يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يقول أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن مسعود ورواه أيضا الحاكم عن ابن مسعود لفظ آخر: اقترب في الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا. وفي الحديث الآخر: اقترب في الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا تزداد منهم إلا بعدا. وفي رواية: اقترب في الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. فعلينا أيها الإخوة أن نتدبر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتدبر كتاب الله، ونحن نحمل هم المعاد، هم لقاء الله تبارك وتعالى. عند هذا اللقاء أتنكون من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فإن كنا حقا نريد أن نكون من أهل الجنة فعلينا أن نسعى. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أحمد الترمذي والحاكم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واجتمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فثقل ذلك على المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، على الله توكلنا. ثم أيها الإخوة، ونحن نتحدث عن الساعة، ما الهدف من ذلك؟ الهدف أن نعمل، الهدف أن نستعد للساعة، الهدف أن نستعد للقاء الله تبارك وتعالى. لا بد من الاستعداد لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الاستعداد لهذا اليوم يكون بالعمل الصالح. فهذا نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن أنس: وجاءه رجل قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فلم يجبه صلى الله عليه وسلم على سؤاله، وإنما وجهه إلى ما يجب أن يسأل عنه، وجهه إلى العمل. قال: ويلك وما أعددت لها، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير عمل من صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. يقول أنا: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأله هذا الرجل متى الساعة، وجهه إلى العمل، وجهه إلى ما يجب أن يفعل حتى يلقى الله وهو عنه راض. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لكثرة أسئلتهم، كان عليه الصلاة والسلام يقسو في الإجابة، يقسو عليهم في الإجابة، فألقوا عليه في المسألة يوما كما روى البخاري، ألقوا عليه في المسألة فقال: سلوني ما بدا لكم. انظروا أيها الإخوة، فقال رجل: أين مدخلي يا رسول الله؟ يعني هل أنا في الجنة أو النار؟ وليس هذا مكان سؤال أين مدخلي، عليك أن تعمل ما الذي يدخلني الجنة، لا أن تسأل هل أنا في الجنة أو النار، ما الذي يهمك، عليك أن تعمل لتكون من أهل الجنة. فلما سأل رسول الله قال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: في النار. فقد خسر دنياه وآخرته بهذا السؤال. كان عليه أن يسأل: ما الذي يقربني إلى الله زلفى يا رسول الله؟ ما الذي يقربني إلى الله؟ ما الذي يدخلني الجنة؟ هذا الواجب على كل مسلم أن يفعل. فهل نفعل ذلك؟ أم أننا إذا سألنا نسأل: ترى ما نوع الأقلام التي كان أصحاب زكريا يلقونها ليكفلوا مريم؟ أكانت من ذهب أو فضة أو رطب؟ أيها السائل، وما يغني عنك ذلك عند الله شيئا؟ أيغني هذا عنك شيئا؟ عرفت او لم تعرف، فلن يقربك ذلك الى الله زلفى. هكذا ايها الاخوه، علينا الا نسال ولا نتعلم الا ما يقربنا الى الجنه، ما يقربنا الى الله زلفى، نسعى الى العمل. الرسول عليه الصلاه والسلام الحديث الذي رواه عنه ابو هريره قال لي جبريل: يا محمد عش ما شئت فانك ميت، عش ما شئت فانك ميت، واحجج من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك ملاقه. اذا ستلقى الله عز وجل في ذلك اللقاء اما الى جنه او الى نار. ونحن نعلم ايها الاخوه، وكل فرد فينا يعلم ان المرد الى الله. فإذا كان المرد إلى الله تبارك وتعالى فنتساءل، المرد إلى الله كيف سيكون؟ سيكون إلى جنة أو إلى نار، وليسها نار منقطعة إنما قلوب. ففي الحديث الذي رواه الطيالسي والبيهقي في شعب الإيمان عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أقبلت على الناس قلت: يا أيها الناس، إني رسول رسول الله إليه صلى الله عليه وسلم إليكم، أخبركم أن المرد إلى الله إلى جنة أو إلى نار، خلود بلا موت وإقامة بلا غم. خلود بلا موت، لا موت، فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار على شكل سبح. هذا يؤمن به كل مؤمن لم يعلو قلبه الغم، بحجة أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، سيكون ذلك خلود بلا موت وإقامة بلا رعن، إقامة لا رحيل فيها، إقامة دائمة في الجنة أو إقامة دائمة في النار. هكذا أيها الإخوة، فأي طرفين تختار؟ إن كان صاحب عقل، إن كان يريد أن يلقى الله عز وجل وهو عنه راض، لا يختار عن جنة الله تبارك وتعالى شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أبلج، إشارة أول الليل، ومن أبلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. حث على العمل، أن تعمل، وأنت تعمل فارجو رحمة الله، لأنك لن تدخل الجنة بعملك ابتداء، لا بد من رحمة الله أولا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. لذلك فالمؤمن يعمل ويعمل ويسابق إلى الخيرات وهو يرجو أن يرحمه الله، وهو يرجو أن يرحمه الله، كما قالت عائشة في الحديث الذي رواه الترمذي عنها عندما نزل قوله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات. هكذا أيها الإخوة، دائما المؤمن يسارع إلى الخير وهو يرجو رحمة الله، وهو يخاف أن لا يتقبل الله منه العمل، فيسعى جاهدا أن يكون عمله وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبغي من وراء هذا العمل رياء ولا سمعة، وإنما يبغي وجه الله تبارك وتعالى، يبغي وجه الله تبارك وتعالى. هكذا أيها الإخوة. ثم أيها الإخوة، أمر الساعة أمر عظيم، ولأنه أمر عظيم فلقد جاءت في آيات كثيرة وهي مرتبطة بأسماء الله الحسنى، بأسماء الله الحسنى: مالك يوم الدين، القدير، العليم، الخلاق. الآيات كثرة تبين أن أمر الساعة عظيم، وأن الذي يجب أن يقيم هذه الساعة لا بد أن يتصف بكل صفات الجلال والكمال والعظمة، لا بد أن يكون قديرا لا يعجزه شيء، لابد ان يكون قديرا لا يعجزه شيء، ولا بد ان يكون عليما يعلم كل امر ويعلم وقت قيام الساعة ويعلم ما نقص من هذه الاجساد. هكذا ايها الاخوة، عندما نتتبع ايات الساعة نجد انها ترتبط ارتباطا وثيقا بصفات الله الحسنى، ومن ذلك قوله عز وجل: وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم. خلاق العليم ربط بين الخلق والعلم وما بين قيام الساعة، فلا بد ان يكون ذلك من صفات من يقيم الساعة، مالك يوم الدين، قادر على ان يحاسب كل فرد، وكفى بنا حاسبين. لا بد ان يحاسب كل فرد، ولا بد ان يكون ذو عدل مطلق. هذا هو ما يجب ان يكون. وبالتالي فان الايات الكريمه التي تتحدث عن الساعه تتحدث بصوره مليئه عن صفات الله الحسنى التي لا بد منها لقيام هذه الساعه. لقيام هذه الساعه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح: قام ليله بعد ان ذهب ثلثاء الليل قال: يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، جاء الموت بما فيه. جاءت الراجفه اي نفخه الصعب، تتبعها الرادفه اي نفخه القيام، جاء الموت بما فيه. نفخه الصعب ونفخه القيام، الله عز وجل هو الذي يامر بهما، يامر من وكله بالسور، يامر من وكله بالسور لينفخ في تلك اللحظات التي لا يعلمها الا هو. فهل استعددنا لذلك؟ وهل استطاع كل واحد ان يقوم نفسه كيف سيلقى الله تبارك وتعالى؟ هل اخرجنا من قلوبنا الرياء؟ هل اخرجنا من قلوبنا الشرك؟ هل اخرجنا من قلوبنا كل امر لا يرضاه الله تبارك وتعالى؟ هل اخرجنا من قلوبنا الهوى؟ ام اننا لا نحكم الا اهواءنا؟ ام اننا لا نحكم الا ما يدور بخلدنا؟ وانتم تعيشون في ايام لا يتبع فيها الا الهوى، لا يتبع فيها الا الضلال. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفه قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فاي قلب اشردها نكتت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى يصير على قلبين ابيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد، أسود مرباد شديد السواد، كالكوز مجخيا، كالكأس إذا نكست، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينشر منكرا إلا ما أشرب من هوى، إلا ما أشرب من هوى. ثم أيها الإخوة، لقد قد يتساءل أحدنا: على من ستقوم الساعة؟ هل ستقوم على شرار الخلق ام ستقوم على خيار الخلق؟ فقد جاء في ذلك احاديث، نبين هذه الاحاديث ونزيل ما بينها من اشكال ان شاء الله. في الحديث الذي رواه الامام احمد ومسلم عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق. النوع الاول الذين ستقوم عليهم الساعة شرار الخلق. النوع الثاني هو اللكع ابن اللكع، اي اللئيم ابن اللئيم، حديث الذي رواه الامام احمد والضياء عن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع، لئيم ابن لئيم هو اسعد الناس في هذه الدنيا وعليه ستقوم الساعة. ثم تقوم الساعة على اساس الناس وعلى رعاء الناس. ففي الحديث الذي رواه الامام احمد والبخاري عن مرداس الاسلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يذهب الصالحون الاول كالاول، وتبقى حفاله، اي حفاله الرديء من كل شيء، وتبقى حفاله كحفاله التمر او الشعير لا يباليهم الله باله، لا قيمه لهم عند الله تبارك وتعالى، ولا وزن لهم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مبينا حتى لا يقال في الأرض الله الله. وجاءت رواية الإمام أحمد تفسر معنى قوله صلى الله عليه وسلم الله الله، حيث روى الإمام أحمد هذا الحديث قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. فمن احتج بهذا الحديث من المتصوفة وغيرهم على الذكر المتبع الذين يجتمعون فيه ليقولوا الله الله إلى آخره، فهذا الحديث حجة عليهم لا لهم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. ثم أيها الإخوة، الساعة ستقوم والنصارى أكثر الناس، والنصارى أكثر الناس، وقد بدأت تباشير ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن المستورد ابن شداد القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. كذلك أيها الإخوة، الساعة تقوم على أقوام لا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكر. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذكر حديثا طويلا وفيه: فيبقى شرار الناس، فيبقى شرار الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتهارجون كتهارج الحمر، وهم في ذلك دار رزقهم وعيشهم، فيأتيهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، ثم تكون نفخة الصور، ثم تكون نفخة الصور. كل هذه الأحاديث التي ذكرتها تبين أن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق. ولكن يشكل على ذلك أحاديث صحيحة وردت في الصحيحين، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق. أهل الغرب هم أهل بلاد الشام. لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، حتى يأتيهم أمر الله يعني حتى تأتي الساعة. وفي الحديث الذي رواه الشيخ عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر وهو من كبار التابعين: سمعت معاذا يقول وهم بالشام. فقال معاوية وهو على المنبر: هذا مالك بن يخامر يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. هذه الأحاديث أيها الإخوة تبين أن الساعة ستقوم على خيار الخلق. فكيف نوفق بين الأحاديث التي تقول أن الساعة ستقوم على شرار الخلق والأحاديث التي تقول أن الساعة ستقوم على خيار الخلق؟ لقد وضح لنا ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنا عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم كذلك إذ أقبل عقبة بن عامر فقال مسلمة: يا عقبة، أتسمع ما يقول عبد الله؟ قال: هو أعلم، ولكني سمعت رسول الله يقول: لا تزال عصابة من أمتي قاهرين لعدوهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فقال عبد الله: نعم، ثم يبعث الله ريحا مسها مس الحرير، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته إلا قبضته، ويبقى شرار الخلق عليه تقوم الساعة. إذن التوفيق بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، أن الأحاديث التي تتحدث أن الساعة ستقوم على خيار الخلق إنما تعني أنهم سيبقون إلى قرب قيام الساعة، ثم يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن، فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. الدعاء، ونعوذ بالله أن نكون وإياكم من شرار الخلق، وإن كانت كل المؤشرات تبدو أن هذا هو زمن شرار الخلق. ثم أيها الإخوة، النقطة الأخيرة التي أتحدث لكم فيها هي النقطة التي لا بد أن يعيها كل فرد فينا. هذه النقطة، أين ستقع الأشرار وأين ستنتهي؟ من أين ستبدأ ومن أين ستنتهي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن معظم أشراط الساعة الكبرى ستبدأ في بلاد الشام وتنتهي في بلاد الشام. وعندما أقول بلاد الشام إنما أقصد بلاد الشام كلها، لا مصطنع من حدود بين هذه الدولة، وإنما بلاد الشام كلها بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتل الدجال وهو من علامات الساعة الكبرى سيكون في فلسطين من بلاد الشام، ونزول عيسى بن مريم أول نزوله سيكون في دمشق من بلاد الشام، والملحمة الكبرى بيننا وبين الروم وهم النصارى ستكون في بلاد الشام في منطقة دمشق في منطقة الغوطة. وكذلك أيها الإخوة، استئصال شأفة اليهود على يد عيسى بن مريم في تلك اللحظات التي ينفق فيها الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فقل، ستكون في بلاد الشام في زمن عيسى بن مريم. نهاية يأجوج ومأجوج على جبل الخمر في بلاد الشام. فإياكم أن تنسوا بلاد الشام مهما كان، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا نور خاطع عمد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. ويقول عليه الصلاة والسلام ستجندون أجلادا، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال ابن حوالة راوي الحديث خر لي يا رسول الله، فقال عليك بالشام فإنها حيرة الله من أرضه يجتدي إليها حيرته من خلقه. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين في الحديث الصحيح أن اسقاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى سيكون بالشام. فقال عليه الصلاة والسلام اسقاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة قرب مدينة يقال لها دمشق، هي من خير مدائن المسلمين يومئذ. ثم أيها الإخوة، ونحن نتكلم عن أشراط الساعة علينا أن نتنبه لأمر أننا لن نلجأ للتأويل أبدا إلا إذا اضطررنا لذلك. فبحمد الله قد اتفقت سلف هذه الأمة وخلفها، اتفقوا جميعا على أن كلام الله وكلام رسوله يجب أن يحمل على الحقيقة إلا إذا طرفته قرينة، إلا إذا استدعى السياق بقرينة قاطعة أن نلجأ إلى المجاز. والقرائن أيها الإخوة ثلاث: قرينة عقلية تعرف بالعقل، وقرينة لفظية تعرف باللفظ، وقرينة عرفية. أما القرينة العقلية فكقول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. لا يعقل ولا يظن مسلم عنده مسكة عقل واسأل القرية، أي اسأل حجارة القرية، وإنما المقصود اسأل أهل القرية، هذا هو مفهوم اللغة. ثم القرينة العرفية كقول الله عز وجل على لسان فرعون يا هامان ابن لي صرحا. ومن هو هامان؟ كان الوزير الأكبر لفرعون. فهل يعقل من يسمع هذا أن هامان يقوم بالبناء؟ هامان سيأمر وكيل وزارته، ووكيل وزارته سيأمر المساعدين، والمساعدون سيأمرون العمال، والذي يبني هو العامل. يا هامان ابن لي صرحا، ففي عرف كل إنسان أن الوزير لا يبني، وأن الذي يقوم بالبناء إنما هو العامل البسيط. يا هامان ابن لي صرحا، أي يا هامان مر من يبني لي ضرعه. وكذلك ايها الاخوة هناك القرينة اللفظية من اللفظ. اللفظ يدل عليها قول الله عز وجل مثل نوره كمشكاة. قول الله عز وجل مثل نوره كمشكاة. مثل نوره دل على ان الله غير النور. يعني مثل نور الله فدل ذلك على ان النور شيء وهو غير الله تبارك وتعالى. هذه الامور ايها الاخوة احببت في هذا اللقاء الاول قبل ان اتحدث في اشراط الساعة الكبرى ان تكون بين ايديكم. لقاء لا بد ان تكون في ذهن كل واحد منا حتى عندما نتكلم عن اشراط الساعة نتكلم ويعي ما نتكلم كل فرد فينا باذن الله. فعندما نمر ان الحجر سينطق كما سنعلم في دروس قادمة يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتل. يجب ان يعلم كل فرد فينا ان الحجر سينطق حقيقة وان المسلم سيفهم هذا النطق والا لما خاطبه الحجر. يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتل. يذهب المسلم لهذا اليهودي فيقتل. وهكذا سيكون باذن الله. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.